الوجه الثاني يبدأ حالا. إذن فمنطق المسائل إنما يأتي من الأمر المتفق عليه الذي يمكن أن يدخل في تجربة حسية، يعني الذي لا يدخل تحت تجربة حسية فآخذه أمرا غيبيا مسلما به، لأنه من الله، ولأن العقل لا يمكن أن يصل إليه، لأن مراحل العقل في العلم التجريبي كما نعلمها ملاحظة على الأشياء، ثم تجربة معملية في الملاحظة، ثم نظرية عملية، ثم حقيقة علمية. إذن كل تلك الأمور التي نراها والتي انطلقوا بها بواسطة الصاروخ إلى القمر، هذه القضايا المفزعة للعقل البشري الآن كلها مبنية على أمور بدهية في ظاهرة من ظواهر الكون. قلت سابقا لكي تعرف هذا لا بد أن تدرك ما هي المتواليات البرهانية. معنى المتواليات البرهانية أنه عندما نأتي لأصحاب الهندسة: يا صاحب نظرية 100، بأي شيء تبرهن على صدقها؟ فيقول: أن أبرهن على صدقها بكذا وكذا، أي حسب نظرية 90 أو 80. إذن برهانك على أي نظرية يكون دليله نظرية سابقة لها، ولكن بماذا برهنت على سابقتها؟ يقول: بمسلمة في نظرية قبلها. ولكن لا نطيل التنقل من 100 إلى 1، سنقتصر على 3 و2. كيف برهنت على نظرية 3 بنظرية 2؟ وكيف برهنت على نظرية 2؟ يقول: بنظرية 1. وكيف برهنت على نظرية 1؟ لا يجد جوابا سوى بأمر بدهي. ومعنى أمر بدهي أنه مطروح في الكون ينظر إليه كل إنسان. إذن فأعقد مسائل العلم منتهى إلى أمر بدهي موجود في الكون، وإلا فمن الذي لم يرى ثمرة سقطت من شجرة؟ كلنا نراها، وما أكثر الأشياء التي سقطت وأصابت الناس وهم جالسون، فجذر بعضهم بعضا بعدم الجلوس في ذلك المكان المتساقط الأشياء عليه. إذن فما سقطت على نيوتن الفاكهة كما ادعوا، البيروني على التحقيق العلمي اهتدى إلى مسألة الجاذبية بثمرة سقطت على الأرض، هي ملاحظة وظاهرة موجودة في الكون. ذلك الشخص وقف أمام الظاهرة وبإمعان وأخذ يتساءل: لما لم تصعد؟ لما لم تأتي يمينا أو يسارا؟ ثم انتقل من أمر بدهي إلى أمور: متى تحدث الفجوة؟ تحدث عندما تنتقل من الأمر البدهي إلى قمة نظرية 100، ولكنك إذا سلسلتها من 1، 2، 3 تسهل الفجوة في أن تنتقل من الأمر البدهي إلى أمر 100. ولذلك كان التراث العلمي الذي وصل إلينا والذي نسب إلى أفراد عندما يتسلسل تجده ينتهي إلى أمر بدهي: أرشميدس الذي اخترع قانون الأجسام الطافية، الذي بنى عليه البواخر وما إلى آخره. المسألة أنه كان في الحمام وارتفعت بعض المياه، ثم وصل إلى موضوع الماء المذاب والحجم والوزن، ثم اخترع القانون. إذن فأعقد أمور العلم من النظريات التي آتت أكلها للعالم كان الأمر البدهي هو الأساس الأصيل، وما دام الأمر البدهي هو الأساس الأصيل فإن الله لا يريد منا إلا أن نلاحظ الظواهر في كونه ملاحظة دقيقة، لأن وراء كل ظاهرة سرا. إذا أحببت أن تترف حياتك وترقيها وتنميها أشعل ذهنك، لأنك خلقت لك مقومات حياتك الضرورية. فإن أردت أن ترتقي فقد أعطيتك ذهنا، وأعطيت لك مظاهر كونية، وأعطيت لك مادة، فأعمل عقلك في مادة الله الذي خلقها ورتب الأمور واستنتج ما شئت. فالذي مثلا كان يريد أن يشرب من قديم إما أن يذهب إلى البحر أو يذهب إلى عين، فلما تعب استخدم الدابة. ثم بدأ الناس يفكرون وأدركوا أن الماء له استطراق، فتسألوا لماذا لم نبني خزانا عاليا ثم نأخذ منه أنابيب نمدها للبيوت. وعندما يريد الإنسان ماء عليه أن يفتح الصنبور. إذن فهذه مسألة طرف في الحياة. هذا الطرف لا يأتي إلا عندما تعمل ذهنك. أعمل ذهنك بطاقتك الفكرية المخلوقة لله في أسباب الحياة موجودة للحاجات الضرورية. وقد رتب الحق سبحانه وتعالى ضرورات الحياة ترتيبا مهما يجب أن يفطن إليه الإنسان، وهو أن استبقاء الحياة التي خلقها الله في الإنسان تتطلب أشياء، تتطلب طعاما وتتطلب ماء وتتطلب هواء. الإنسان يختلف عن الآلة التي يصنعها البشر. السيارة عندما ينفد وقودها تتوقف تماما، لكن عندما لا آكل لا أخف تماما، أستطيع أن أعيش شهرا أو شهرين. لماذا؟ ذلك لأني كائن حي ومن صنعة الله، فقد صنع لي مخزنا ذاتيا لقوتي. عندما آكل شيئا أكثر من حاجة الحياة إلى سعر حراري يتكون لحم ودم، وعندما لا أجد طعاما يمكنني أن أجد من ذلك المخزن. لذلك يمر موعد الأكل بالنسبة للفرد يقول أنا نفسي اتصدت عن الأكل. لا يا أخي، لقد تغذيت بالفعل، والدهن هو المادة الوحيدة التي تعطي للجسم كل العناصر اللازمة للغذاء، مادة واحدة. وعندما ينفد الدهن يأكل من اللحم إلى أن يصل إلى آخر مخزن وهو العظم ليخدم السيد وهو المخ. كل حظ الجسم أن يبقى المخ دون عطب، وطالما لا يوجد عطب بالمخ يمكن تدبير كل شيء. لو توقف قلبه وأمكن عمل شيء من التدليك قبل أن تتلف خلايا المخ يصبح من الممكن أن يعيش، ولكن إذا تلفت الخلايا إذن فهذا السيد وأهم شيء بالمخ هو الفسفور، والذي يستمده من العظام. ولذلك تجد دقة القرآن عندما يتكلم عن زكريا: ربي إني وهن العظم مني، آخر مخزن من قوتي، منتهى الضعف. الطعام والماء والهواء. إذن الطعام يمكن الصبر عليه مدة لأن عندي مخزنا ذاتيا، ولكن ما هو الحال بالنسبة للماء؟ صبر الإنسان على الماء أقل من الطعام، حوالي 10 أيام، لأن الماء ضروري لإذابة العناصر التي تعطيك الغذاء. إذن فأنا أصبر على الطعام أكثر من صبري على الماء. فإذا انقضت مدة طويلة دون طعام يمكنك فيها أن تحتال، أو إن رضي عليك من ملك طعامك. والماء لأن حاجتي إليه أكثر لم يجعله الله مملوكا. إذن فالطعام يمكن أن يملك، والماء أقل من الملكية، ولكن الهواء لا يملك أبدا، لأنه لا يصبر الإنسان عنه، فهو زفير وشهيق. فإذا ما ملك لإنسان غير مأمون على أخيه الإنسان فغضب عليه منع عنه الهواء قبل أن يتحرك إليه ليرضى عنه يكون قد انتهى. ولذلك جاء العنصر الأول في الحياة عنصرا مشاعا لا يملكه أي أحد، والناس جميعا فيه سواء. ويجوز أن يشرب فرد الماء مقطرا، وآخر يشربه ساخنا، وآخر فاترا، كلهم سواسية في أصل الوجود للحياة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعطي أي قضية إنما يعطي دليل الغيب بدليل من المس، وما دام الأمر كذلك ويصدق في واحدة والثانية والثالثة فلا بد أن ذلك يفرض علينا الصدق. ما تعرفه نقول صدق في كذا وكذا، وما لا أعرفه لا بد أيضا أن يكون صادقا فيه حين نستقبل الإسلام بهذا. فذلك هو الفكر الإسلامي. معنى فكر إسلامي أن الذي وضعه هو الإله الذي خلق. الفكر المعاصر، نأتي بعد ذلك لقضية الفكر المعاصر. الفكر المعاصر عبارة عن نشاطات ذهنية، والنشاطات الذهنية أنواع. واحد، نوع محكوم بإطار دين الحق. اثنين، نوع محكوم بإطار غير ديني أصلا. ثلاثة، نوع محكوم من قوم لهم دين ولكنهم لا يمكنون من قيادة حركة الحياة. والأفكار المعاصرة مصدرها ثلاثة. أولا، أفكار ناس محكومين بدين الحق. ثانيا، أفكار ناس متدينين بدين يؤمنون أنه حق وإن كان زيفا، إلا أنهم يعزلون الفكر المادي والدنيوي عن قيادة الدين. ثلاثة، أفكار ناس ليس لهم دين أبدا. وهذه الأفكار حينما يقف الإسلام منها نقول: يا من لا تؤمنون بدين، إن حجتنا عليكم ما قلنا من ضرورة الإيمان بالله نفسيا وعقليا واجتماعيا وارتقائيا ولغويا، وبعد ذلك ما علينا ألا نؤمن به، الذي يدل على إفلاسك حين تريد أن تسود نظاما من وضع عقلك وتريد أن تخرج مؤمنين بالله من نظام لهم. لا تقارن نظاما بالنظام الذي يعيشون به، بل انتقلت إلى مسألة ليست في موضوعية البحث. تأتي لتقول إن الإيمان بالله خرافة والدين خرافة. طيب، اترك الإيمان جانبا والدين خرافة، وخذ أثر الإيمان وهو منهجه، ثم قارن أثر الإسلام وهو منهجه بمنهجك. هو يريد أن يزلزل في أنفسنا القيم الإيمانية حتى ننصرف عن كل ما تخلف عن القيم الإيمانية. نقول له: لا، هذا ليس نقاشا. هب أن هذا من وضع محمد، هب أن هذا من وضع المسلمين. فالكلام الموضوع المنهجي هو أن تأتي بالنظام ثم نرى هل هو مثل نظامك أم أفضل. هذه الأصول إنما تدخل في متاهة وتقول: الدين خرافة. يا سيدي، خرافة عندك وحقيقة عندي. إذن الموضوع الذي يربطني بك هو نظام. هات نظامك وخذ نظام الخرافة، قارن هذا بذاك، هات أي جزئيات من الجزئيات لكي تراها. إذا أنت تدخلت في أمر لا يعنيك، هذا الأمر هو أن النظام الإسلامي استمد قداسته عندنا لأنه من صنع خالقنا، فأنت تريد أن تزلزل فكري عن صنع خالقنا. ولماذا يجعل فكرك أولى من فكري؟ إذن ما أيسر الرد على من له فكر في غير إطار ديني يعتقد به. تأتي لقوم آخرين لهم دين أيضا، ولكنهم لا يحكمونه في نظام الحياة، لأنه عندما حكم في نظام الحياة جرب ففشل. هنا تجد معسكرين: المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. المعسكر الشرقي يمثل فكرة لا دين، والمعسكر الغربي يمثل فكرة هناك دين، ولكنه معزول عن قيادة حركة الحياة. لماذا؟ معذورون لأنهم جربوا قيادة الكنيسة وقيادة البابوية، فلما جربوها وجدوها فاشلة، خنقت كل فكر أن يتحرك وكل ذهن أن يعمل، فتخلفت أوروبا على يد الكنيسة وعلى يد سلطة البابا. عندما اتصلوا بالمسلمين في الحروب الصليبية وعرفوا منشأ القوى لدى المسلمين، لأننا لا نملك لا كنيسة ولا بابا، كلنا في العبودية لله سواء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أطيع الله وأطيع الرسول. ثم يأتي في آية بالغة ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، انفراد بأمر الطاعة لعلكم ترحمون. ثم عندما يدخل عنصر البشر غير المسلمين يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يكرر معهم أمرا بطاعة ليدلنا على أن طاعة البشر لبشر مثلهم غير مختصين برسالة إنما هو من باطن طاعة الله وطاعة رسوله، فليست لهم طاعة ذاتية، وإنما الطاعة من باطن ما تطيع به الله وتطيع رسوله. ولكن لماذا اختلفت الأساليب؟ أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بدون تكرار الطاعة. نقول هذه دقة الآداء القرآني، لأن الذي يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى، لأن الأحكام التي تتلقاها مرة، يقول الله مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذلك أمر من الله يطاع. الرسول نفسه قال هذا الحكم، أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. إذن التقى أمر الرسول مع أمر الله، فالمطاع فيه أمر واحد، يقول أطيعوا الله ورسوله، لأن الأمر واحد، ومرة يكون لله مجملا وللرسول أمر تفصيلي، مثل حكاية الحج مثلا خذوا عني مناسككم. إذن عندما أقول أطيعوا الله أي في أن كتب الحج، وأطيعوا الرسول لأنه أيضا قال كتب عليكم الحج، وبعد ذلك قال خذوا عني مناسككم، إذن فلله طاعة وللرسول طاعة، لم يتوارد أمر الطاعة على شيء واحد، هذا في الإجمال وهذا في التفصيل. وبعد ذلك يأتي أمر لم يشرعه الله في نطاق الدستور الأصيل، فيقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، لم يأتي ذكر الله هنا. لماذا؟ لأنه وضع بهذا الدستور القرآني، يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كأي دستور عندما يضع أي تقنين لا تجد في الدستور أن الموظف الذي يتغيب 15 يوما يفصل، أي أن الدستور أناط بالجهاز الوظيفي أن يضع من القوانين ما شاء، يصاغ ذلك بأمر الدستور الأصيل، ما دام قد قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يجوز أن يقول إن هذا الحكم لم يرد في القرآن، لأن الرسول جاء ليبين، ولأن الدستور وضع أمرا بأن ما يفعله ويقرره يصبح أوامر، إذن لابد أن يفرد الرسول الطاعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. إذن الطاعات أنواع، طاعة الله وطاعة رسوله معا في الأمر حين يتفقان فيه، فأنا أطيع الله في إجمال ما افترض وأطيع الرسول في تفصيل ما فصل. وبعد ذلك جاء أولو الأمر، يا ولي الأمر أنت نائب عني بواسطة القاعدة الكلية، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أعطى له أمرا استقلاليا، وكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية التي أمر بها رسوله في الطاعة يرد على قوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ قال يوشك رجل أن يتكئ على أريكته، ومعنى ذلك أنه جالس جلسة العظمة، يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. يعني تطرح سنة الرسول إلا وأنما حرم رسول الله كما حرم الله. التساوي في العبودية. وبعد ذلك جاء لولي الأمر قال: يا ولي الأمر، أنت نائب عن المؤمنين جميعا في رقابة تنفيذ أحكام الله، ولذلك الخليفة الأول يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إذن لم ترد في أول الأمر طاعة مستقلة، هذه أول مرتبة من مراتب إعزاز النفس الإنسانية أن تكون تبعية لمثلها. وما داموا متساوين في العبودية فلنتساوى في التلقي. إذن من الحرام ومن العبث ومن عدم الذوق أن نقارن بين فكر بشري وإسلام سماوي، إنما نقارن فقط لنريح أولئك الناس المفتونين ببعض المبادئ فقط عندما نقارن وإن نصرنا الإسلام، فالمقارنة ذاتها تشرف الإسلام. لكن ماذا نفعل إذا كان مستوى خميرة الإيمان في المسلمين مفتونة بشيء يجعلنا ننزل إلى هذا المستوى؟ ألم تر أن السيف يزري بقدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ عندما أقول إن السيف أحسن من العصا بذلك أكون قد مدحت السيف. لا، لا تقل إن الإسلام خير من الفكر البشري أبدا، لأن ذلك شيء لا يشرف الإسلام. كيف تقارن فكر محدثين خاضعين لأهوائهم وتسلطاتهم به؟ والدليل على ذلك أننا نجد من حكم الواقع ما يؤيد هذا. العالم الآن فيه موجتان، الأولى موجة علم مادي، ومعنى علم مادي محكوم بالمادة وبالتجربة وبالعمل، الملاحظة بالتجربة العملية والنظرية. فالحقيقة العملية هل أفاد العالم أم لم يفد؟ أفاد العالم بالمخترعات والأشياء التي رفهت الحياة وقصرت المسافات وعطتنا متعا إلى آخره. هل يوجد كهرباء أمريكا وكهرباء روسي؟ لا توجد كيمياء إنجليزية وكيمياء ألمانية. لماذا؟ لأنها لا تجامل، فهي تعطي الحقائق. فاتفقت المعسكرات، إذا كان هناك خلاف في كيمياء فهو خلاف في تأتي الصنعة فقط في دقتها. اختراع الأصباغ، اختراع المواد المذيبة، الألوان الثابتة وغير الثابتة. وهنا نقول أنهم اتفقوا في هذه النقطة لأنهم محكومون بالمادة. ثانيا، الموجة الثانية موجة مذهبية نظرية. كلام نظري يعني كلام غير معملي وغير تجريبي، يعني كل واحد يحاول أن يقول نظرية ويبررها. فوجد في الكلام النظري معسكراته، معسكر شيوعي ومعسكر رأسمالي، ولذلك تجد أن اختلافهم في المذاهب النظرية أفسد التقاءهم فيما التقوا عليه من مواد وسخروها لخدمة الأهواء، وكل واحد استغل هذه الآثار التي نشأت عن الترقي الفردي وجعلها وسيلة من وسائل فرض النظر. ونحن نقول إن فرض النظر هذا ليس صوابا، ثم نأتي لتحكمكما أنتما الاثنان. أولا، لا تطالبون أبدا لأن نبرر أن الإسلام قمة في التشريع. لماذا؟ الإسلام لم ينزل اليوم، الإسلام نزل من 14 قرنا ولم ينزل نظرية، بل تعرض للتطبيق الفعلي وأسست عليه مدنية وقامت حضارة. كانت عندنا حضارة عندما كنتم تطلقون على بلادكم القرون الوسطى المظلمة أيام هارون الرشيد. صنع العلماء الماديين ساعة وأرسلوها هدية لشارلمان، فلما رآها شارلمان قال: إن بها شيطانا، مثلما قلنا نحن على الراديو أول ما ورد إلينا. وإذا أردت أن تعرف الأسس والبذور التي غرسها الإسلام في حضارته وفي مدنيته فاقرأ للمنصفين ممن كتبوا عن تاريخ الفضاء. اقرأ مثلا شمس العرب تطلع على الغرب لزيكفرد هونغ، تجد أن كل ناحية من نواحي التقدم البذرة والخميرة للعرب المسلمين طبعا، لأن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم شيء. اذهب إلى المكتبة في نيويورك، ترى المكتبة بها مبنى زجاجي عال رمز قاعة المطالعة، صورة العربي بزيه أمام الإنبيق الذي يجرب فيه العمليات الكيماوية. إذن الإسلام تعرض للتطبيق، وظلت أمته هي الأمة الأولى في العالم قرابة 1000 سنة. إذن فلا تقل إن الإسلام لم يكد ينزل الآن للتجربة، لقد جربناه ووجدنا في تشاريعه ليس فقط ما يساوي الاشتراكية في الإسلام وغير ذلك من الهراء. عيب أن تقول هذا. لماذا؟ لأنه لو قرن أيوجد في النظام الاشتراكي أن الدولة ملزمة بأن تعين للمكفوف قائدا مبصرا على نفقة الدولة، هل رأينا مثلا ذلك؟ أنتم تأخذون من مال الناس لتعطوا للناس، هل وجد عندكم إيثار؟ نحن نعطي حق الله ونتطوع بشيء، بل أيضا عندما يكون لدي شيء واحد وغيري محتاج إليه فإن لدينا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأيضا في التقنيات الأخرى التي تنظم شؤون الحياة أن لدينا الإيمان يبدأ من لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق. النظافة يعني جزئيات دقيقة لم يكن لعقل أن يدرك أن تكون تلك موضوعات تشريع. هل وجد في تشريعاتهم مثلا أن الرجل الذي يعجن العجين ليخبز لابد أن يغطي لثام أنفه وفمه؟ كان المحتسب في قديم الزمان يصادر العجين إذا وجد الرجل دون لثام، لأنه من الجائز أن يعطس فتتسرب ميكروبات مرضه إلى العجين. وأيضا من الذي يقنن للحلاق الذي يحلق للناس؟ الحلاق يحتم عليه وضعه في مهنته أن تكون أنفاسه في وجه الزبون. وهنا يمنع المشرع أكل البصل أو الثوم عند الحلاق حتى لا يسبب للزبون ضيقا أثناء الحلاقة. هل وصلت التقنيات إلى هذا الحد؟ انتهى الشريط السادس من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط السابع.